نصيبا مفروض لأتخذن، شوف الأخذ بقى، لأتخذن من عبادك نصيبا، يعني شوية قسط من الخلق ومفروض لازم التولي عليه ضروري. كيف عرف هذه؟ أهو عرفها بالقياس المنطقي، أم قال مدام أنا قدرت على أبوهم آدم وأمهم أو يبقى هم اللي مش هقدر عليهم، أنا هقدر عليهم. يبقى قالها ظنا من واقع أنه قدر على مين؟ على آدم وعلى ولذلك القرآن يجي في آية تانية ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ساعة الناس ما جم وياه عملوا ايه؟ صدقوه في الظن بتاعه. يبقى متى كان عمر الظن؟ امتى كان الظن؟ ساعة قال ايه؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خدها بايه؟ بالظن. من مقدمة هي ايه؟ قال لك انا قدرت على ابوهم وايه؟ وامهم. وما دام قدرت على ابوهم وامهم، مع ان ابوهم وامهم خدوا التكليف من الله مباشرة. تكليف من الله. فاذا كنت سامع او يبقى اللي هياخدهم الرسل الرسل بقى وطول الحكايه، يبقى دول ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ خدها بالايه؟ بالظن. الظن المبني على الايه؟ الدليل. لان احنا قلنا الظن نسبه راجحه، نسبه بس مش متيقنه، انما ايه؟ راجحه. يقابلها الوحي وهي نسبه ايه؟ مرجوحه. ولقد صدق عليهم ابليس ايه؟ ظن. ولذلك قال برضو لأحتنكن ذريته، وقال بعزتك لأغوينهم أجمعين. استثنى علشان ايه؟ مدام قال نصيب مفروض يبقى مش هياخدهم ايه؟ مش هياخدهم ايه؟ كلهم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا ايه؟ مفروضا. الفرض هو القدر، ولذلك يقول لك ده شيء فرض، يعني ايه؟ مقطوع لا كلام فيه ايه؟ ابدا. نعم. طيب الوسيلة ايه انه ياخد نصيب مفروض؟ يعمل ايه؟ قال لنا على الوسائل بقى. ولا اضلنهم، يبقى ده تفصيل لايه؟ لطرق الاخذ، لطرق. هو فصلها اجمالا عند قوله ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واحنا قلنا زمان انه طبعا الشيطان مش هيقعد اللي على الطريق الطيب، لان الطريق الوحش السالك مش عايز الشيطان، ده هو نفس الطار. انتهت المسألة. يبقى مش هيروح زي ما قلنا على القمارة، انما هو يجي على باب الجامع يشوف الناس بتعمل خير. ولذلك يقول لك انا بتجيني الوساوس في الصلاه. طب امال يحجي لك انت؟ ده اشرف موقف لك ما ينادي ربك. يوم الشيطان لازم بده يعمل ايه؟ لازم يلغيك عندي علشان يحبس ثوابك وتنتهي. فدي تبقى ظاهره صحيه في مين؟ في الايمان، ولكنها تحتاج الى يقظه. اليقظه ايه؟ ان ساعه الشيطان ما يجي لك بنجزه. ولذلك شوف القران يقول لك واما ينزغنك من الشيطان نزغ. ساعة النزغ ده أشعره أنك متنبه إليه. ساعة ما يجي النزغ ربنا قال فاستعد، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله. وإن كنت حتى بتقرأ اقطع القراءة وأعوذ بالله من الشيطان بفزعة كده. يوم هم لو ما يعرف أنك تنبهت له مرة واثنين يقول لك بقى أرقم، ما عادش هيجي لك تاني. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقلنا إن الشيطان حينما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا بنى ذلك على الظن، وبمقدمة أنه أغوى آدم وأغوى حواء. وقلنا بعد ذلك إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا طريقته في أخذ

اثنين، ومن المعز اثنين، خلاص. وبعدين قال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وبعدين قل ومن الإبل إيه ومن البقر اثنين، ثمانية إيه أزواج. علشان نعرف التعبير القرآني، الناس بتفهم إن كلمة زوج يعني اثنين، لا، زوج يعني واحد بس معاه غيره. زوج يعني ايه؟ معاه ايه؟ غيره. يعني نقول على فرد الجزمة ايه؟ زوج، بس معاها فرد ايه؟ فرد سنة. يبقى دي زوج ودي ايه؟ زوج. زوج يبقى فيه ايه؟ زوج. زي برضه الناس بتغلط في كلمة توأم، يقول لك ده دول توأم، يقول له لا، التوأم يطلق على واحد له، يبقى ده توأم وده ايه؟ يبقى لما تتكلم بقى بصدق تقول توأم، تقول ايه؟ توأم. ولذلك ايه؟ جعل منه الزوجين الذكر والانثى. ما بيسموهش ايه؟ ما بيسموهش زوج، ما بيسموهش الزوج. يبقى اذا كلمة ثمانية ازواج، والا فلو عملنا كده يطلع اربعة، يطلعوا ايه؟ اربعة، من الابل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الغنم اثنين، يبقى ايه؟ هم اصلهم ثمانية، انما لو كانت الزوج دي تطلق على الاثنين كان يبقوا ايه؟ كان يبقوا اربعة بس. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام، يبتكن ان يقطعون اذان الايه؟ الانعام. في لها قصة، ايه القصة؟ احنا قلنا بقى ان المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية عشان يربطوا الناس بهم هم. الجماعة اللي هم كانوا يشرفون على الاصنام اللي قاعدين منطوعين في خدمتها، يقول لك في خدمتي هم بيخدموا الالهة، بس الكابة. وبعدين يجي واحد يروح مفزع كده بالقبيل يقول لهم اسمعوا الاله بتاعكم شرك، عايزين له مسامير عشان يعني المصيبه ايه؟ ايه الفضايح؟ اله انشرك، الاله ميت، الاله عايزين نعبد ايه الحكايه بتاعتكم؟ طيب ففي ناس قاعدين منتفعين بالخيبه دي وعايشين بقى سجنه وبياخدوا الخير وبيجي لهم بقى. فكانوا بقى ايه؟ زي ما قلنا بقى، اما ان الشيطان يجي يلاقيها وسيله ويقعد يبقى في جوف الصنم ويسمع صوت ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم السادم بقى ياخد دي ويغني عليه ويجيبوا له بقى الايه؟ الانعام بقى، الابل والبقر والغنم، ويذبحهم وياكلوا بس. ولذلك دائما تلاقيهم تملي كده ملظلظين. والله تلاقيهم كده دائما ملظلظين. النبي بيقول ان الله يبغض الحبر السمين، لأن معنى سمين ده انه يعني واخد راحته في الحكاية. إياه ايه الحكاية؟ طيب اذا بينتفعوا، اذا فالضلالات بينتفع بها مين؟ ينتفع بها ما على الاول؟ اللي بينتفع بالضلالة دي مش من حظه ان تظل الضلالة ولا ايه؟ طب اللي بينتفع بتجارة المخدرات مش عايز الناس يبقى كلها كيف المخدرات؟ لما تيجي تقاوم المخدرات يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل. اللي بيتاجر في السوق السوداء ان انعدمت الامور وجات التمويلات على قد حاجة الناس، ولا يزعل ولا ما يزعل؟ اذا فكل فساد مستقر في ناس بتايه؟ بتنتفع بيه. ده كلام على يبقى اللي ينتفع بيه لما يرى، لما يلاقي هدبة اصلاح او نفخ التصفية للجو يزعل ولا ما يزعلش؟ يوم هم يلاقي حظه بقى عايزين يناموا. فكانوا الجماعه دول بقى ينفخوا في الاصنام وايه يطلبوا بقى ايه. ولذلك برضه الدجالين اللي باقيين يقول لك ده عليها عفريت، والعفريت عايز ماء وعايز بتاع دبيحه وعايزين دم وعايزين مش عارف كم تذبح لها. الله ايه زي الحكايه بتاعت زمان. فكانوا بقى يعملوا ايه؟ يقعدوا بقى يعملوا لهم الحيل علشان يدوا لهم الانعام دي اللي هي الابل ايه؟ والبقر والغنم. لا يبتكن اذان الانعام، لان لما يقطع ودنها ولا يشقها دل ذلك على انها منظورة لمين؟ للاصنام. والاصنام طبعا ما بتاكلش، انما اللي بياكل مين؟ اللي بيخدموا الاصنام. مفهوم كده ولا لا؟

من النسيج ثم تاخد الايه الوساخه بتاعته قبل ما يعملها عملها ولا لا اللي عمل دي قال والله انا عايز اتمع البعيد نعمل ايه نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل. يبقى قبل ما يخلق ايه عن غايه وعن قصد قال طيب ولا يغيرون خلق الله فكأن الله خلق خلقهم كل خلق من خلقه لغايه فإن استعملنا مخلوقه لغايته يبقى ما غيرتش خلق الله. طب إن استعملت المخلوق لغير الغاية يبقى غيرت خلق الله. خلاص كده. طب نشوف بقى ساعتها تريد لفظ من الألفاظ ابحث في القرآن عن نظائره لعلك تجد في القرآن نفسه ما يفسر القرآن نفسه. نقوم نجي نقول ايه فلا يغيرون خلق الله. خلق الله ورد ايه الا له الخلق والامر. طب الخلق المعروف اللي مخلوقين دول والامر يعني كن فيكون. طيب ده كلام سهل ادي كلمة من كلمات الخلق. تيجي ايه ثانية بقى تقربنا للموضوع ايه فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى الخلق كله على اصل ايه على اصل الفطرة. فاذا ما حاولت انت ان تغير الفطرة يبقى ايه غيرت خلق ايه خلق الله. الفطرة هي ايه فطرة صافية فطرة سليمة. يعني لو ان انسانا وجد في بيئة لا تكذب مثلا يبقى يعرف الكذب يعني ايه امال بيعرفها ازاي ده نفس مجتمع. بدليل ان السعوديه لما جت تطبق شريعه الله والسرقه كثرت فيه افعلهم كان ايه لمين من جيل كان يشهد سارقه فنشا جيل بعد ذلك لم يرى سارقه فما عادش حد بيسرق تبص تلاقي الحاجه مرميه تفضل مطرحه لحد ما تروح لها. يبقى اذا الفطره السليمه هي بدليل ان الذي يصنع شيئا يخالف الفطرة يحاول أن يتلصص به وأن يستتر كأن العمل ده مش إيه مش سليم. إحنا قلنا الذي ينظر إلى زوجته بينظر بكل ملكاته. طب واللي بينظر إلى محارم غيره بقى بيعمل إيه بيقعد بقى يتلصص ويشوف حد شايفه ولا مش حد شايفه ويعمل كده بيتكلف ولا لا. معنى تكلفه ان هذا امر خارج عن ايه عن الفطرة الانسانية. يبقى اذا تغيير كل ما يتعلق بالفطرة تغيير لمين لخلق الله. نمسك بقى نلاقي صور الفساد بتيجي من هذه النحو. ازاي بقى تلتفت ربنا خلق الزوجين الذكر والايه وبعدين تلتفت تلاقي واحد مستأنف بقى عايز يعمل انثى الله ويمشي يمكن يحط احمر واخضر ويعمل حواجبه ويعمل مش عارف ايه ويتخلف كده ويبقى انثى اهو ده بده يغير خلق مين. طب امرأة عايزة تسترجل برضو عايزة تغير ايه خلق الله الله. ولذلك الله يمده بالعافية الدكتور حسن جاد ده شاعر زميلي وتربينا سوا وشاعر وبعدين شاف الظاهرة دي موجودة في المجتمع اللي بيغيروا خلق الله ده دي بتسترجل وده بإيه. طب ما تستقل سنتا وهي تسترجل ما تخلي كل واحد في مطرحه والتوازن يبقى موجود برد. فقال قصيدة مشهورة له يمكن بعضكم شافه قال من مجيري من الذين اللاتي هيقول عليهم الذين ولا يقول عليهم اللاتي. طب الذين جيل المذكر مش كده وهم مستأنسين يقول هم الذين واللاتي معا يعني جمع ايه جمع المذكر ايه فمن مجيري من الذين اللاتي حرت بين الفتى وبين الفتاة مانيش عارف دي فتى ولا ايه. فالشاهد في من مجيري من الايه الذين اللاتي خلاص كده. وكان برضو ممكن يترقى وبدل نقول الذين ويسعدنا كده نقول مثلا من مجيري من اللاتين تجيبها كلمة واحدة من اللاتين من الايه اللاتين